Format. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطل فرمتها وزبطها على راديو بص وطل اخراج عبد الله فرج اهلا بكم اصدقائي معكم كريم الشاذلي وحلقه متجدده من برنامجكم فرمطها. قصتنا بتحكي عن ارنب مجتهد دخل مدرسه نجح في كل المواد الا ماده السباحه، ولان قوانين المدرسه كانت ملزمه ان النجاح لا يتم الا للي ينجح في كل المواد، فالارنب للاسف الشديد ورغم تفوقه في اشياء تانيه رسب في الامتحان. اضطر الارنب ان هو يذاكر طول الصيف. اجتهد الارنب انه يتعلم العوم، جاب أفضل السباحين، ابتدأ من البطة وصل للدولفين وبعدين الأسماك علشان يعلموه إزاي يعوم يبقى سباح ماهر وبالتالي ينجح في الاختبار. وبالكاد كانت النتيجة بعد كل الشهور دي من تعليم العوم إن هو اتعلم بس يغرق في وقت أطول من الوقت المعتاد، يعني ما قدرش إن هو يتعلم العوم في الآخر. زعل الأرنب، مشي حزين منكسر لحد ما قابل البومة الحكيمة بنضارتها المشهورة. شافته زعلان، سألته عن السبب وعرضت عليه ان هي تساعده في التغلب على مشكلته مهما كانت. حكى لها الارنب المشكلة وقال لها والله انا عندي ازمة في تعلم السباحة، وان انا لابد اني اتعلم علشان اخرج من مدرسة الغابة ارنب شاطر مجتهد وساعد في نمو وارتقاء الغابة. ففي الحقيقة البومة ضحكت ضحك شديد جدا وقالت له ولا عمرك هتكون سباح يا أرنب، لأنك مش مخلوق علشان تعوم، أنت مخلوق علشان تجري. أنت ممكن تكون أفضل وأجمل وأروع عداء في الدنيا، لكن أنت مش مطالب منك أنك تكون سباح أبدا. الحقيقة القصة دي مدهشة، يعني وقفتني قدام أزمة بتحصل لنا كثيرا في حياتنا. قصة ان الواحد فينا يكون متميز في مواد كثيرة جدا في دراسته ويجي في مادة مكلكعة، مادة سخيفة، مادة تقيلة على قلبه، مادة مهما يحاول يذاكرها مش قادر ان هو يصل فيها الى مستوى عالي جدا، ويكون مطالب ان هو يذاكر المادة دي وينجح في المادة دي، علشان عدم نجاحه وعدم مذاكرته وعدم تفوقه فيها بيقف عائق قدام ان هو يوصل لأهدافه، بيقف عائق امام ان اللي حواليه ان اهله يعني ينظروا إليه نظرة فيها احترام وتقدير ويفرحوا بيه لأنه إنسان ناجح ومتفوق. ولاني بصراحة ما كنتش أبدا من صنف الامتياز واسمي ما كانش أبدا بيتصدر قائمة النبغاء والمتفوقين، فأنا بميل إلى التفاعل والتعامل مع نظرية جاردنر اللي سماها ذكاءات المتعددة بهمة أكبر، خصوصا أن اكتشفت أن هذه النظرية فيها المفتاح السحري لكل إنسان متفوق في شيء ما في الحياة ولكنه عنده مشكلة في شيء آخر. جاردنر يا أصدقائي هو عالم نفس اهتم بالذكاء الإنساني، كان بيشوف إن من الظلم إننا نقسم الناس ذكي وغبي بناء على الذكاء المنطقي اللي بيتم قياسه من خلال معامل الذكاء اللي هو الاي كيو. كان شايف إن ظلم كبير قوي إن احنا نوصف شخص بإن هو ذكي أو عبقري لمجرد إن درجاته الدراسية كانت كويسة أو نهائية أو ممتازة، ونوصف شخص آخر إن هو غبي أو متوسط الذكاء بناء على إن قدراته العقلية المنطقية ما كانتش كويسة أو درجاته كانت بسيطة. في سنة 1983 أخرج جاردنر واحد من الكتب اللي غيرت نظرة العالم لمفهوم الذكاء وهو كتاب أطر العقل. أكد فيه على إن الذكاء أنواع وعدد الأنواع دي بسبع أنواع، وقال إن هو ممكن إن السبع أنواع دول يكونوا 8 و9 و10 و1000 نوع. بيرجع الأمر إلى اكتشاف مساحات للتفوق والنبوغ في أمر من أمور الدنيا ربما يستجد مستقبلا. ببساطة جاردنر قال يا جماعة ما تسجنوش نفسكم في مربع ضيق. أنت ممكن ما تكونش متميز في الرياضة ولا في العلوم ولا في اللغة، لكنك متميز في الحركة مثلا، عندك قدرات جسمانية فيها مهارة ونبوغ، يبقى أنت عندك ذكاء حركي، وده اللي بيمتاز بيه مثلا لاعب الكرة. وقال إن لاعب زي بيليه مش متميز دراسيا فممكن نقول عليه غبي أو متوسط، لا هو إنسان ذكي بس ذكي في شيء مختلف عن نوعية الذكاء اللي احنا كنا بنحصر فيه البشر في وقت من الأوقات. قال انت ممكن يكون عندك صوت جميل، قدرات صوتية عالية، هو سماها الذكاء الموسيقي أو النغمي، صوت ساحر وجميل زي مثلا عندنا الشيخ محمد رفعت الأسطورة رحمة الله عليه. الرجل صوته عبقري، صوته مميز، صوته ما جاش كثارة السماء كما يسمونه. فده الشيخ محمد رفعت حتى لو ما كانش متفوق في دراسته، فهل ما نقولش عليه انه عبقري؟ لا، هو ذكي، هو عبقري، ولكن في لون آخر وفي نوع آخر من الذكاء غير الذكاء المنطقي اللي احنا دنينا كتير جدا عايشين ان هو ده اللون الوحيد بس للذكاء. قال في جاردنر، قال ان في نوع اسمه الذكاء الاجتماعي، بيتلخص في ان بعض البشر قادر على انه يكون ساحر ومبدع في علاقاته مع الاخرين وكسبهم والتأثير فيهم وتحريكهم، زي هتلر مثلا مع الالمان، او تشرشل مع الانجليز، او روزفلت مع الامريكان. فهل الشخص ده حتى وان لم يكن متميز في دراسته او تعثر في دراسته نقول عليه انه هو انسان غبي ما بيعرفش ما بيفهمش؟ لا، هو متميز، ولكن في جانب آخر أو في لون آخر أو في شكل آخر غير الشكل الطبيعي المنطقي اللي احنا عرفناه. بيوقفنا ده عند نقطة مهمة جدا، وهي أننا بنظلم أنفسنا كثيرا لما بنقيمها بناء على لون وحيد من ألوان الذكاء، وبنظلم ولادنا كتير لما بنضغط عليهم وما نتفهمش اختلاف القدرات، وإن ممكن يكونوا ضعاف في ناحية لكنهم متميزين في ناحية تانية. بنخسر كتير لما بندفن موهبة أو ذكاء مبدع خلاق ونتمسك بنوع واحد وفكر واحد ورؤية واحدة للذكاء. في أمريكا النهاردة ظهرت مدارس قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة بتاعت جاردنر، بتعرف بمدارس الـ MI School، بتتيح للأطفال أو التلامذة وسائل واختبارات بتظهر الجانب اللي نابغ فيه الولد وتبدأ في التركيز عليه وتنميته ودفعه إلى إن هو يختار تخصصه ومستقبله بناء على موهبته، فيشب الولد وهو متميز من صغره تميز طبيعي يتم إثقاله وتنميته والاهتمام به. ولن يتم طبعا تطبيق هذا النوع من التعليم في بلدنا وفي مجتمعاتنا العربية، أحب أني ألفت نظر حضرتك لشيء مهم جدا، ألا هو البحث عن موهبتك أو موهبة المحيطين بيك كأبنائك. مثلا يحتاج الأمر منك أنك تعمل سيرش على الإنترنت، تعمل سيرش دلوقتي علشان تتعرف على أنواع الذكاء. هتعرف وانت بتبحث أن كتير من أنواع الذكاء ممكن تنميتهم وإثقالهم، وإن هم مش ده الذكاء المنطقي بيصعب رفعه وتنميته. هتعرف إن كل واحد فينا عامل زي الأرنب، يقدر يكون أفضل عداء في الكون لكنه ممكن يفضل حبيس فشله في عدم العوم لو تصور إن العوم هو الطريق الوحيد للنجاح والتميز. هتعرف إن أديسون اللي نور الدنيا كان ممكن يشتغل ماسح أحذية لو استسلم للمدرس اللي قاله أنت فاشل، ولا المدير اللي فصله من المدرسة بحجة إنه معاق ذهنيا. هتعرف ان موزارت الموسيقي الشهير كان ممكن يشتغل بياع صحف بعد ما فشل في التحصيل الدراسي اكثر من مره. هتعرف ان الطالب الانجليزي ريتشارد برانسون كان عنده صعوبه في القراءه والدراسه بشكل عام، اسوء خبر كان ممكن يسمعه في الدنيا انه هينطلب منه انه يقرا قطعه من كتاب في فصل. برانسون ده الشخص متواضع الذكاء ده اللي المدرسين بتوعه ما كانوش مستبشرين منه اي خير، اسس مجموعه شركات فيرجن واللي منهم محلات بيع الكتب والموسيقى وشركات الطيران والملاحة وتصنيع المركبات الفضائية وسكك الحديد والمياه الغازية، اللي تم اختياره كتاسع أغنى واحد في العالم سنة 2006، اللي سنة 2002 البي بي سي اختارته من أعظم 100 شخصية بريطانية، اللي سنة 2007 مجلة التايم اختارته من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. كل ده الشخص ده كان شخص متوسط الذكاء حسب ما قالت شهاداته الدراسية وحسب ما قال مدرسين. اللي عاوز أقوله يا صاحبي وبوضوح إن بيننا ناس موهوبة دراسيا وبيننا ناس أقل موهبة وبيننا ناس متوسطة الذكاء، لكن بشكل أو بآخر كل واحد فينا عنده موهبة في مجال ما. الذكي اللي بيبحث وبإصرار وذكاء ودأب عن تميمة نجاحه، عن مفتاح وصوله ويركز عليه وينميه عشان يكون شخصية متفردة في مجالها. إيه مجالك يا صديقي؟ أتمنى تكون عارف الإجابة، أتمنى أنك تكون مقدر الموهبة اللي عندك، أتمنى أنك ما كنتش عارفها تبحث عنها، أتمنى أنك تبقى عارف ومدرك جيدا أنا قوي في إيه، أنا أقدر أنتج في إيه، أنا أقدر أفيد في إيه، أنا أقدر أكون كويس في إيه. من الممكن أن نقطة تفوقك تكون ابتسامتك، تكون قدرتك على الاحتواء، تكون في موهبة عندك الناس سخرت منها في وقت من الأوقات وبتحتاج بس تكشف أو تنفض عنها التراب وتعيد اكتشافها مرة تانية. أنا كده وقتي انتهى. لحد ما أشوفك في الحلقة التانية، أنصحك يا صاحبي بأن تحلق مع المبدعين. لو معرفتش تعوم جرب تطير، يمكن تكتشف أن خوفك كان مكتفك وأن مكانك في السماء مش في الأرض. أشوفك على خير وسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ماتري ستارت. افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبدالله فراس.